بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه يا رب العالمين. ما زلنا في الفصل الذي يذكر فيه المؤلف موجبات الغسل، وعلمنا أن الغسل يجب أو يشترك فيه الرجال والنساء في ثلاثة أسباب. أما الأول فهو التقاء الختانين، وتوقفنا عند الأمر الثاني وهو إنزال المني، أما الثالث فهو الموت. قال الشيخ رحمه الله: والثانية إنزال، أي خروج المني بتشديد الياء وسمع تخفيفها، أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء. أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر، كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة، والأصل في ذلك خبر مسلم: إنما الماء من الماء. وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. في هذا الأمر عدة مسائل. أما المسألة الأولى فهي لفظ المني، المني بتشديد الياء وبتخفيفها، مني مني، هذا هو الشيء الأول. وأما الشيء الثاني فالشيخ ذكر خروج مني الشخص نفسه، فلو خرج مني غيره منه، فإن خرج مني الرجل من فرج المرأة فلا يجب عليها غسل لهذا الأمر، أما لمسألة التقاء الختانين فيجب عليها الغسل. وهذه صورتها: لو كانت امرأة قضت شهوتها، أو كانت امرأة، هذه المرأة قضت شهوتها أولا، وبعد ذلك اغتسلت، وبعد ذلك تحققت أن الذي خرج منها بعد الاغتسال مني زوجها فقط، عند ذلك لا يجب عليها الغسل، خاصة لو كانت هذه المرأة صغيرة أو كانت نائمة لم تقض شهوتها، عند ذلك تتحقق أن هذا المني الذي خرج منها بعد غسلها هو مني زوجها، عند ذلك لا غسل عليها. الشرط الثاني أنه هل يشترط خروج هذا المني من مكانه المعتاد؟ قال: وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء. عندنا قواعد في الاستنجاء، مثلا الرجل متى يجب عليه أن يستنجي؟ عندما يخرج من فتحة حشفته هذا المني، أو مثلا أو يخرج مثلا البول، فعليه أن يستنجي، هذا الاستنجاء من هنا مكانه. لو شعر أن ماء خرج منه ولم يخرج من هذه الفتحة هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. المرأة، هذه هي الصورة، المرأة التي يجب عليها أن تستنجي، أي مكان تستنجي؟ القاعدة في ذلك أن المرأة تجلس جلسة القرفصاء وتبعد ما بين فخذيها، فإذا جلست كل مكان ظهر أي صار من الخارج، عند ذلك يجب عليها أن تغسل ذلك المكان. فالثيب مثلا هنا إذا خرج المني منيها منها، خرج ماؤها منها، وكان في موضع الاستنجاء عند ذلك فإنه يجب عليها أن تغتسل منه. لذلك قال: وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء. ما هو الشيء الذي يجب غسله في الاستنجاء؟ لو جلست هذه الجلسة وظهر ذلك المكان، وعند ذلك لو كان هذا الشيء بولا، ألا يجب الاستنجاء منه؟ كذلك يجب الغسل من مائها إذا وصل إلى هذا الحد. تختلف البكر عن الثيب. البكر ما زال غشاء بكارتها قائم، فلا بد من بروزه بعد ذلك، ولا تكلف أكثر من ذلك حفاظا لها على هذا الأمر. نعم. كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه من الحشفة. وهذا السؤال يكثر كثيرا، يقول سائل: إنني احتلمت وشعرت بأن شيئا خرج مني، ولكن نظرت إلى المكان فلم أجد شيئا، لم يتجاوز شيء من ذلك الحشفة أبدا، شعور داخلي فقط، احتلام أحيانا، لكن هل خرج شيء؟ لم يخرج شيء. ماذا نقول له؟ ليس عليك غسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل عند خروج الماء من حشفة الرجل. نعم. أيضا الدليل الثاني أم سليم، هذه المرأة الأنصارية رضي الله تبارك وتعالى عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين. أما السؤال الأول الذي طرحته، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل للمرأة ماء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تربت يداك، ومن أي شيء يشبه الولد أمه؟ لما تمسك ولد تقول هذا يشبه أمه وهذا يشبه والده، من أي شيء لو لم يكن للمرأة ماء، من أي شيء يشبه الولد أمه؟ هذا السؤال الأول الذي طرحته. أما السؤال الثاني، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ السيدة عائشة سمعت هذا الكلام وقالت: فضحت النساء، هذا أمر يمكن أن يكون بيني وبينك، ولماذا تسألي جهرة أمام الناس وأمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجابها المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت، والرؤيا لا بد من وصولها إلى حد الاستنجاء. هذا أمر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد عقب على هذا الأمر وقال: نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء، وهذه نعمة من أجل المدح، يمتدح النبي عليه الصلاة والسلام نساء الأنصار، لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. إذن لا يقول إنسان: لماذا تسأل المرأة هذا السؤال؟ فلقد امتدح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تسأل عن أمر دينها. الآن كما هي عادة الشيخ في التفصيلات، لا بد أن يبين لنا شيء، هذا هو أصل الباب. أما الخنثى المشكل، إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه، لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الأصلي، كما قلنا في البول هناك لا بد أن يبول من كليهما حتى يجب عليه الاستنجاء وينتقض الوضوء، كذلك هنا يجب أن يخرج من الطرفين، فإذا خرج من مكان واحد فلا غسل عليه. فإن أمنى منهما أو من أحدهما، هذا إن أمنى منهما يعني نزل الماء من كلا الفتحتين، عند ذلك فقد وجب عليه الغسل. وإن كانت طبعا الآلتان مختلفتين، ما الحكم عند ذلك؟ أو رأى المني من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل، ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج من طريقه المعتاد. طريق المني المعتاد هو طريق البول، هذا هو الطريق المعتاد، وإن لم يكن مستحكما أو من غيره إذا كان مستحكما مع انسداد الأصل وخرج من تحت الصلب. ربنا تبارك وتعالى يقول ويبين ويظهر هذا الأمر، يخرج من بين الصلب والترائب. من بين الصلب، الصلب هو المكان الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. معنى ذلك أن المني الذي يخرج من فوق الثقب، من فوق الصلب ولو من أي ثقب ليس من مكانه المعتاد، لا يسمى منيا، يخرج من بين الصلب، فينبغي أن يكون من أسفل صلب الرجل، كذلك من ترائب المرأة. وخرج من تحت الصلب، فالصلب هنا كالمعدة في فصل الحدث. ألم نقل نحن هنا إذا الناقض إذا انسد الخارج، انسد القبل، انسد الدبر، وكان الخارج من تحت المعدة، هنالك ماذا قلنا؟ ينقض الوضوء. وهنا إذا كان الخارج أي المني من تحت الصلب الرجل وترائب المرأة، عند ذلك ما هي الترائب؟ عظام الصدر، عظام صدر المرأة تسمى الترائب. فإذا خرج من تحت ترائب المرأة أو صلب الرجل، عند ذلك ماذا نقول؟ هذا مني بشرط انسداد المحل الأصلي. وخرج من تحت الصلب، فالصلب هنا كالمعدة في فصل الحدث، فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي، كما فرق هناك كما صوبه في المجموع. والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في المهمات، أما المرأة فما بين ترائبها والصلب، فما بين ترائبها. والصلب عظام الظهر كله، والصلب عظام الظهر كله، والترائب عظام الصدر. قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة. فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به. خرج من فتحة، صار معه حادث مثلا لنفترض، فخرج من مكان هذا المكان ليس من الفتحة المعتادة، الفتحة المعتادة عاملة يخرج منها، فإذا خرج منه شيء وقالوا إن هذه المادة هي أصل المني أو المني بنفسه، عند ذلك نقول لا غسل عليه لانفتاح الأصلي، المكان الأصلي ما زال مفتوحا، عند ذلك لا يجب الغسل لخروج المني من أي مكان إذا كان الخارج الأصلي مفتوح بلا خلاف، كما قاله في المجموع عن الأصحاب. ولا يجب بخروج مني غيره منه. لو جاء هذا جدلا، يعني التقط مثلا المني بعد، سواء كان منيه هذا المني إذا التقط بشيء، اليوم سيرنج مثلا لو افترضنا سحبه، وبعد أن سحب هذا وبعد ذلك استدخله، صار الاستدخال الآن قهري وبعد ذلك خرج، فقال خروج منيه ليس خروج مني غيره، فإن خرج مرة ثانية ماذا الحكم في ذلك؟ نقول لا يجب عليه الغسل. إنسان لا يستغرب، يرى ربما كل واحد لما بيطهر المطهر العربي، معلش الأمر بالتوضيح، عندما يطهر الولد الصغير من أجل أن يجري مكان البول، يأخذ من الحقنة فيدخل شيئا من الزيت في قبل الولد وبعد ذلك يخرج هذا الزيت مرة أخرى. لو كان هذه العملية كعملية المني تماما، فلو أدخل ثم خرج ذلك المني فهل يعتبر ذلك موجبا للغسل؟ ليس موجبا للغسل. قد يقول قائل: لماذا نفكر في هذه الأمور؟ أحيانا المرأة من الممكن أن تحمل باستدخال مني زوجها إن لم يكن له قدرة على إدخال ذلك المني إلى فرجها، فقد تدخل ذلك المني. الآن أدخلت لغرض، والغرض شرعي بالنسبة إليها، وهو حصولها على الولد، وإن لم يستطع ذلك الرجل أن يدخل ذلك المني في فرجها. ولكن السؤال هنا، نعم، ما حكم الغسل؟ ما حكم الطهارة؟ ما حكم الاستعداد إلى الصلاة بأن خرج مني غيرها منها؟ ما هو هذا الحكم؟ عند ذلك نقول: إن خرج مني غيره منه، نعم، فلا يجب الغسل، ولا بخروج منيه منه بعد استدخاله. يعني نريد منيه بالذات أن يكون للمرة الأولى، فلو خرج ثم استدخله هو مرة ثانية، اغتسل وبعد ذلك استدخله فخرج ذلك المني، لم يخرج عن شهوة وإنما خرج عن استدخال فعلي منه، عند ذلك لا يجب الغسل منه. يجب يعني ربما لمس الذكر، يجب لأشياء أخرى الآن، لكن لأصل هذا الخروج هل يجب الغسل؟ لا يجب. الآن بعد أن انتهينا نعرف صفات هذا المني، ويعرف المني بتدفقه. البول يخرج دفعة واحدة، أما المني يخرج على دفعات. من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من الحس، وعرفنا ذلك من الدليل. هنالك شيء حسي كل واحد منا ممكن أن يشعر بذلك، وهنالك دليل قرآني يدل على ذلك. يقال سبحانه وتعالى: من ماء دافق. ما معنى دافق؟ أي متدفق. هذا المتدفق يأتي دفعة تلو الأخرى، وسمي منيا لأنه يمنى أي يصب. نعم، فإذا يمنى أي يصب، ومن هذا من هنا جاءت التسمية. بأي شيء يعرف أيضا؟ يعرف بتدفقه، أو لذة يعني بلذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه. إذن العلامة الثانية هي اللذة بخروجه، العلامة الثالثة أو المقارنة للذة بعد الخروج كان عنده انتصاب، حدث بعد ذلك فتور، وحدث بعد ذلك انكسار في الشهوة عقبه. أحيانا يقول قائل: شعر بكل شيء إلا التدفق، وذلك يكون في سن معينة عندما يقل ذلك الماء، فيكون هذا في دفقة واحدة، لذلك لا يشعر بشيء اسمه التدفق. عند ذلك نقول: وإن لم يتدفق لقلته. هذا أيضا. أو خرج على لون الدم، أو يعني ربما اختلط ذلك فخرج على لون الدم، أو ريح عجين حنطة، يعني لو شمه تختلف رائحته عن رائحة البول أو عن أي خارج، أو ريح عجين حنطة أو نحوها، أو ريح طلع رطبا، أو ريح بياض بيض دجاج أو نحوه جافا. يعني إذا رأى شيء على ثوبه فشمه وكان جافا ويشبه بياض البيض في ريحه، فيحكم عليه بأنه في تلك الليلة احتلم ويجب عليه الغسل. وإن لم يلتذ به، يعني ربما كان نومه ثقيلا واحتلم به ولم يشعر بلذة خروجه ولم يشعر بتدفقه، أو خرج بقي مائه بعد غسله بعد أن اغتسل. ولذلك يوصي يعني الفقهاء في هذه المسألة أن يقوم الإنسان فيبول قبل أن يغتسل، فإن كان في قبوله شيء من هذا الماء فإنه يخرج مع هذا البول، وعند ذلك يتحقق أنه لن يخرج بعد الغسل منه شيء. أما إذا خرج من قبر المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها، فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة أو كانت يعني لها شهوة ولم تقضي كنائمة لا إعادة عليها. نحن قلنا لا بد للغسل من خروج المني، فإذا خرج هذا المني سواء خرج قبل الغسل أو بعد الغسل، إذا خرج بعد الغسل وكان هذا المني منها كان حكمها كحكم الرجل تماما، فلو نزل من الرجل ماء منه بعد غسله ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الغسل. أما هي إذا نزل المني هنا يحتمل أمرا، إما أن يكون منها وإما أن يكون من زوجها وإما أن يكون منهما، فإن كان من زوجها فلا يعني واغتسلت فلا غسل عليها، وإن كان منها أو منهما فعليها الغسل مرة ثانية. فإن قيل إن قضت شهوتها لم تتيقن خروج منيها، ويقين الطهارة لا يرفع بظن الحدث، إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن، وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من منيها كما قاله في التوشيح. يعني نحن عندنا قاعدة دائما لا نسلب الطهورية بالشك، فهذا عندما نقول يقين طهارتها عدم الخروج هذا هو الأصل إلا إن تأكدت من خروج شيء منها. أجيب بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث، فنزل المظنة منزلة المئنة. يعني قد تقول المرأة لم أشعر بشيء، قد تكون نائمة وقد يعني والنائم لا استطاعة له على تمييز الأشياء، وكذلك هنا عندما كانت المرأة تتعامل مع الرجل بإحساساتها فإنه لا بد من قضاء شهوتها، فمظنة يعني خروج المني منها واقعة عند جماعها، لذلك عليها أن تغتسل من مائها المظنون لا من مائها المتيقن. وخرج بقبر المرأة، الآن هذه المسألة عرفناها لأن خروج المني إنما يخرج من قبر المرأة. وخرج بقبر المرأة ما لو وطئت في دبورها فاغتسلت، ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر. قد يقول قائل إذا كان هذا الشيء حرام فلماذا يذكره الشيخ أحيانا في مواطن كثيرة؟ السؤال هنا هل الناس يمتنعون عن الحرام؟ الناس لا يمتنعون عن الحرام، كل ما حرمه الإسلام شرب خمر، زنا، لواطة، ماذا تريد يعني غيبة، نميمة، كل ذلك من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا يقوم المسلمون فيه فضلا عن غيرهم. ولما كان المسلمون يقومون بمثل هذه الأشياء فلا بد من معرفة الأحكام المترتبة عليها. أما أن نقول نفترض أن الإنسان المسلم معصوم عن الخطأ وعند ذلك لا نجعل الأحكام إلا لهؤلاء المعصومين، فما حكم هؤلاء الذين يقعون في المعاصي؟ إذن كل مثال يحدثه الشيخ يبين لمن وقع في مثل هذه الأشياء، لا لبيان أنه حلال، هذا أكرره، لا يقول معنى ذلك لو لم يكن حلالا ما ذكره، لا، يذكر الأشياء الحلال والأشياء الحرام. مثلا عندما نقول التطهير كما قلنا في الأمس، مثلا إنسان تناول خمرا وبعد أن تناول الخمر أراد أن يصلي فماذا يفعل؟ ما هي النجاسة التي تصل إليه؟ فنقول إن النجاسة التي وقعت على ثوبك يحتاج فيها إلى طهارة، أما في جسمك فإن النجاسة التي لاقت فمك من شفتيك إلى حلقك عند ذلك يجب عليك أن تغسل هذا الظاهر، أما الداخل فلا يجب عليك أن تغسل منه شيء. وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها. الوطء في الدبر حرام، الوطء في الدبر لا في جهة الدبر وإنما في أصل الدبر حرام، أما لو كان الوطء في القبل من جهة الدبر هذا ليس بحرام. نعم. وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها، صار إدخال فرج في فرج يعني، فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل، يعني خرج من أين؟ من الدبر، لم يجب عليها إعادة الغسل، صار كأي خارج يخرج من الدبر، فما عليه فعليها فيه إلا الوضوء كما علم مما مر. فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج، يعني لم يكن الماء متدفقا ولم يشعر بلذة به ولم تنكسر شهوته عقبه ولم يفتر ذكره بعده، وكل هذه الصفات لم تخرج، نعم، فلا غسل عليه لأنه ليس بمني. إذن لابد أن يكون الخارج منيا حتى يجب الغسل. فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما، عقب البول شعر بشيء خرج منه، سائل أبيض رقيق خرج منه لتعب أو لحمل ثقيل أو ما شاكل ذلك، وشك هل هذا مني أم غيره، عند ذلك نقول المني في أصله طاهر والمذي والودي نجس، الإنسان يتخير بينهما، والتخير على الشكل التالي: الثوب من المذي والودي يحتاج إلى غسل لأن الثوب صار نجسا وبالمقابل يتوضأ، المني طاهر فإن وقع على الثوب فلا ينجس الثوب ولا يكلف لا بتنظيف ثوبه ولا بتطهيره ولا بتطهير فراشه وعليه الغسل، فهو يختار ما بين الأمرين إذا تحير في ذلك. أما إذا وجدت الصفات فلا عبرة باجتهاده ولا عبرة برأيه، والصفات كما ذكرت إذن ماء يخرج عقب الشهوة متدفقا يشعر بلذة في خروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه، فإن كان من هذا وإن كان قليلا فإنه يسمى مني. فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج فلا غسل عليه لأنه ليس بمني، فإن احتمل كون الخارج منيا، نعم، أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما عن على المعتمد، فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه لأنه أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما، نعم، لاشتغال ذمته بهما جميعا. واحد لو نسي وقتا من صلاة، وقت واحد قبل وقتين، ولا يدري أي وقت نسي من صلاة الأمس، فماذا عليه؟ نقول يجب عليك أن تصلي 5 أوقات متتالية، لأنك لا تعلم الوقت الذي نسيته هل هو صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، يصلي الأوقات 5 بنية القضاء، عند ذلك يتأكد أن الوقت الذي نسيه بالأمس حدث قضاؤه. فلو قال نسي وقتين، نقول هل الوقتين السابقين متماثلا، يعني كانا في يوم واحد أم في أيام متعددة؟ في يوم واحد، في يوم واحد معنا ظهرين، شوفي عنا ظهر وعصر ومغرب وعشاء إلى غير ذلك، من قال لك أيضا تصلي 5 أوقات عند ذلك، فلو قال 3 أوقات أيضا يصلي 5 أوقات لحصول هذه 3. أما لو نسي من كل يوم وقتا فينبغي أن يعيد لكل يوم صلاة يوم كامل، قد يكون نفس الوقت المتكرر ظهر الظهر الظهر، عند ذلك لا يتحقق من الصلاة إلا إذا صلى الأوقات 5. فهنا من نسي صلاة من صلاتين هو متأكد، نعم، إما ظهرا وإما عصرا قطعا، يعني صلاة رباعية في وسط النهار. ما هي هذه الصلاة؟ أنا نسيت ظهرا أم عصرا، نقول عليك أن تصلي الصلاتين، لأن هنا تعلق الذمة تعلق بصلاتين، إما هذه وإما هذه. نعم، صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما، لأنه لا يمكن أن تنقضي هذه الصلاة، انشغلت ذمته بصلاة، فلو صلى الظهر وكانت الصلاة المنسية عصر لابد من صلاة العصر، فاشتغلت ذمته بالصلاتين. بخلاف الطهارة، إذا اقتضى أنه بريء من أحدهما فعند الآخر تبر، يعني غسل مكان المذي وتوضأ وحكم على ذلك فهو بريء من المني، لأنه قضى أحدهما فلا يجب عليه قضاء الآخر. والأصل بقاء كل منهما، وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به، فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه. يعني قبل أن يفعل هذا الغسل مثلا إذا حكم عليه بالمني، أو لم يفعل الوضوء والتطهير إن حكم عليه بالمذي أو الودي، كان له الرجوع. ما دام يفكر في الأمر كان له أن يحكم على أحد الأمرين ويفعله. كان له الرجوع عنه وفعل الآخر، إذ لا يتعين عليه شيء باختياره. ولو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة. يعني استدخال الذكر على أي شيء كان، حتى ولو كان مقطوعا، حتى ولو كان مقطوعا، فإنه يجب عليها الغسل. ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه، قال الأسنوي وفي ذلك نظر انتهى. هذه المسألة وإن كانت افتراضية، ولكن إنما كانت المسألة يجب علينا أن نعلم أن الدخول إذا كان بمقدار الحشفة من أي شكل كان، من مقطوعها من غيرها، ماذا يكون عليها؟ عليها الغسل. والظاهر أن المعول على الحشفة حيث وجدت، يعني إذا وجدت الحشفة عند ذلك نقول هذا يسمى استدخال. وظاهر كلام المنهاج أن مني المرأة يعرف أيضا بالخواص المذكورة، وهو قول الأكثر. وقال الإمام الغزالي لا يعرف إلا بالتلذذ. وقال ابن الصلاح ومن هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا عاشر زوجته وشعر بنزول مائه عليه ألا ينزع حتى تقضي المرأة شهوتها. وتعرف المرأة قضاء شهوتها بالتلذذ الحاصل عندها. نعم، فإن هذا الأمر لا يختص بالرجل فقط، وإنما يختص بالمرأة والرجل، ولهن مثل الذي عليهن. نعم. وقال ابن الصلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح، وجزم به النووي في شرح مسلم، والأول هو الظاهر. ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول المختصر وإذا رأت الماء المرأة الماء الدافق. نعم. فرع، لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل. واحد له غرفة عزاب ببيته لنفترض، ونام ولا ينام أحد على فراشه قطعا، ونظر إلى فراشه فرأى أثر مني، هذا من أين يأتي؟ من سما ما بتنزل، لابد أن يكون ذلك منه. نام على أي شكل لم يشعر، حكمنا على ذلك أنه يجب عليه هنا أن يغتسل من هذا المني، فلا يحتمل أنه من غيره. أما والله في فراش بينام الأخ وهالأخ والأخ إلى غير ذلك، فرأى أحدهما أثر مني ولا يعلم أنه خرج منه، فهل عليه غسل؟ ما في عنده يقين أن ذلك الأمر منه. أيضا هذا يحدث في الثوب، يقضي حاجة فوجد أثر مني في ثوبه، متى وجد هذا الأثر؟ ربما وجده بعد العصر وقد صلى ولم ينم بعد الفجر، صلى الصبح والظهر والعصر وهو يحسب أنه طاهر، فما الحكم عند ذلك؟ قطعا هذا لم يحدث إلا في وقت نوم، آخر نوم نامه ما هو قبل الفجر، نقول عليك قضاء الفجر والظهر والعصر. أما لو نام مثلا ما بين الظهر والعصر، يحتمل أن يكون من هذا النوم؟ نعم يحتمل، فما عليه إلا قضاء العصر إن وجده بعد صلاة العصر. لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا لا يحتمل أنه من غيره. أما في اثنين عمال، واحد بينام بالنهار واحد بينام بالليل، كل واحد صار يتهم الثاني، لا هذا منك هذا، يجتهد كل واحد منهما، فلو قال هذا أحمد قال هذا من محمد ومحمد قال من أحمد، نقول ليس على هذا غسل وليس على هذا غسل، لكن اثنين ما في واحد يصلي إمام بالثاني، لأن كل واحد من الاثنين يحكم على أخيه الذي ينام معه في الفراش أنه جنب، فكيف يصلي به إمام؟ لا يمكن، يحكم عليه بالطهارة أولا. حتى طبعا الأفضل أنه اثنين في هذه الحالة أن يغتسلوا، ولكن من جهة الوجوب هل يجب؟ لا يجب، وإعادة كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه، مثلنا للصلوات كيف تكون، ويسن إعادة كل صلاة احتمل خلوها عنه، وإن احتمل كونه من آخر نام معه في الفراش مثلا فإنه يسن لهما الغسل والإعادة. إمتى شافوا؟ مثلا شافوا ظهر، عادة إمتى نام كل واحد؟ يأخذ من نومه إلى الرؤية، يعيد هذه الصلوات ويغتسل، وعند ذلك يصبح هذا يقينا متطهر غير شاك بنفسه، وهذا أيضا يقينا متطهر غير شاك لا بنفسه ولا بغيره. نعم، وهذا هو الأفضل. ولو أحس بنزول المني، في بعض الناس شهوة خفيفة يعني مباشرة، ربما لو مر في الطريق فرأى منظرا منكرا فقبض على نفسه وغض من بصره، لكنه أحس بشيء كاد يخرج منه، ولو وصل إلى درجة أكثر قال الفقهاء فأمسك ذكره بيده، يعني منع خروج المني منه إلى أكثر من هذا الحال، فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه. إذن الغسل متى يكون؟ في الخروج، يعني مهما كانت هذه الشهوة ولو وصلت إلى شعور خروجه من صلبه ومع ذلك قبض على ذكره ولم يخرج منه شيء، لكن لو خرج منه شيء ولو قليل عند ذلك يجب. قال ما تدفق ما كذا، لا، صار عند ذلك يجب الغسل، كما فلا غسل عليه كما علم مما مر وصرح به في الروضة. لأنه نحن ماذا كان الأصل؟ إنزال المني، فهل نزل؟ يعني لابد من خروجه من القرب. الثالثة من موجبات الغسل التي تشترك فيها الرجال والنساء، إذن الأولى التقاء الختانين، الثانية نزول المني، الثالثة حدث ألا وهو الموت. قال لمسلم، الموت لمسلم، لكن هذا المسلم شرطه أن يكون غير شهيد، مسلم غير شهيد، أما الشهيد فلا يغسل، لأن أثر الشهادة التي تكون عليه وهي الدم، والذي يخرج يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا نزيل أثر هذه الشهادة بالغسل. لذلك قال الموت، لأن الشهيد في نظر الشرع حي، والله سبحانه وتعالى ذكر أنهم أحياء. نعم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز، يعني في باب الجنائز سنتوسع في مسألة غسل الشهيد وطبعا عدم الغسل فيه، غسل الميت، أما الشهيد فلا يغسل. نعم، أيضا لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر، وقصته الناقة، كان راكب على ناقة فارتمى عن هذه الناقة فانكسر عنقه فمات وهو محرم، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام أن يغسلوه قبل دفنه بماء وسدر. السدر كما قلنا هو من شجر النبق، وهو له ورق إذا جعله الإنسان يصبح كالصابون تماما، يعني لو قال اغسلوه الآن بماء وصابون يعني مثل هذا العمل تماما. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ألا نخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. فقال اغسلوه بماء وسدر، رواه الشيخان، وظاهره الوجوب، وهو من فروض الكفاية. ما معنى فرض كفاية؟ مات واحد إلا بالميدان، كل أهل الميدان بدأ تروح تغسله؟ لا، واحد فقط، واحد غسله والتاني بيساعده ماشي الحال، هذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر. يعني ما هو من فروض الكفاية؟ غسل الميت. نعم، لأن الميت لا يستطيع أن يغسل نفسه، فكلفنا نحن بغسله. الله يبعث لنا مين يغسلنا على أحسن حال ويحسن ختامنا أجمعين. وهو من فروض الكفاية. والوقص كسر العنق. إذا انتهينا من الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء، ما هي؟ التقاء الختانين، إنزال المني، الموت. الرجل والمرأة، يعني كل واحد يسمى له ختان، الرجل والمرأة ينزل منه الماء، الرجل والمرأة يصيبه الموت. عندنا ثلاثة تختص بالنساء فقط، وهي الحيض والنفاس والولادة. أما الحيض فهو يعني الدم الذي يخرج من بشكل معتاد من المرأة، نعم، ويسمى بالحيضة وله فترة معينة. وأما النفاس فهو الدم الخارج عقب الولادة بعد خروج الولد، كل دم يخرج يسمى نفاسا. وأما الولادة فهي كل ما يخرج من عروق هذا المني، ماء الرجل بماء المرأة يسمى نطاف وبيضة في عرف الطب مثلا. هذا الشيء من عروقه إذا خرج شيء، خرج بشكل علقة، بشكل مضغة، بشكل ولد يعني يبكي يصرخ، كيفما خرج فإنه بخروجه فقط يوجب الغسل. نترك هذه الثلاثة إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.